وأما مسلم وأما النسائي فإنه لا يخرج له بل ولا يسميه عندما يكون موجودا بإسناد هو يروي بذلك الإسناد يبهمه فيقول ورجل آخر قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان ورجل آخر فإنه يبهمه ولا يسميه فهو لم يروي له. وإذا روى إسنادا فيه باللهيعة بمعنى أنه روى عن اثنين أو ثلاثة وفيهم باللهيعة لا يسمي باللهيعة بل يقول ورجل آخر. عن جعفر يعني ابن ربيعة. عن جعفر يعني ابن ربيعة وهو المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وقوله يعني ابن ربيعة هذه كما هو معلوم زادها من دون تلميذ جعفر هذا لأن تلميذه الذي هو من هو باللهيعة اللي هو باللهيعة قال جعفر فقط ما زاد عليها لكن الذي دونه والذي قبله وهو عبد الله المسلمة أو أبو داود أو من دون أبي داود هؤلاء أو واحد من هؤلاء هو الذي أتى بكلمة يعني ابن ربيعة يعني ابن ربيعة الذي أتى ب لأن قوله يعني هذه فعل مضارع لها فاعل ولها قائل ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى ابن لهيعة التلميذ وقائلها من دون ابن لهيعة وقائلها من دون ابن لهيعة فقائلها من دون ابن لهيعة وفاعل الظن وفاعل الفعل المضارع هذا ضمير مستتر يرجع إلى ابن لهيعة يعني يرجع إلى التلميذ. وهذا من دقة المحدثين وعنايتهم واهتمامهم بالمحافظة على الألفاظ وعلى الصيغ التي تأتي لأن من دون ابن لهيعة لو قال جعفر ابن ربيعة لظن أن هذا كلام ابن لهيعة يعني ابن لهيعة ما قال جعفر ابن ربيعة قال جعفر فقط فمن دون ابن لهيعة أراد أن يوضح هذا المهمل وهذا يسمى في علم المصطلح المهمل حيث يذكر الاسم يذكر اسمه ولا يذكر اسم أبيه أو اسم أبيه اسمه واسم أبيه ولا يذكر اسم جده أو نسبته إذا كان ملتبسا بغيره وهو ملتبس بغيره فهذا يسمونه المهمل وهذا كما قلت من عناية العلماء ودقتهم وأنهم يعني يحافظون على الألفاظ وإذا أراد من دون التلميذ أن يوضح ذلك الشخص المهمل فإنه يأتي بكلمة يعني حتى يعرف أنها ليست من التلميذ. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عروة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو وقد مر ذكر هؤلاء وقد مر ذكر هؤلاء. قال أبو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه. قال أبو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه ومعلوم أن هذا الإسناد يقوي ويؤيد الإسناد الأول السابق الذي قبل هذا. وقوله لم يسمع منه كتب إليه لا يؤثر لأن الكتابة معتبرة لأنه وإن لم يسمع يكفي أن يكون كتب إليه والكتابة كانت معتبرة عند المحدثين يعني وقد كان ذلك موجود عند الصحابة كما في حديث المغيرة بن شعبة ومعاوية في قصة كاتبه والراد في ذكر بعد الصلاة فهنا قال كتب إليه. وكذلك البخاري استعملها في موضع واحد في شيخ محمد بن بشار حيث قال كتب إلي محمد بن بشار فالكتابة طريقة صيغة معتمدة أو طريقة معتمدة للرواية لكن ليست سماعة. وهنا قوله لم يسمع كتب إليه يعني معناه أن رواية عنه ليست عن طريق السماع لأنه لم يسمع منه ولكنه كتب إليه والكتابة إليه معتبرة. فإذا هذا الكلام ليس في قدح في الرواية ليس في قدح ولكن في بيان للواقع وأن الرواية ليست عن طريق السماع وإنما هي عن طريق الكتابة. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا أبو عبيدة الحجاج عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولي. قال أبو داود وهو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة. ثم أرد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي يعني لا يعتبر نكاح ولا يصح النكاح إلا بولي فنفي هذا للصحة وأنه لا يعتبر ولا يعتد به إلا إذا كان من ولي، لا نكاح إلا بولي، وهو دليل أو من جملة الأدلة الدالة على اعتبار الولي. وكما عرفنا دل على ذلك الكتاب والسنة، دل على ذلك الكتاب والسنة، وهذا من أدلة السنة على اعتبار الولي في النكاح، وأنه لا يصح إلا بولي ولا ينعقد إلا بولي، يعني للمرأة يتولى عقد نكاحها. نعم. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين. محمد بن قدامة بن أعين هو ثقة مصيص أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي عبيدة الحداد. عن أبي عبيدة الحداد وهو عبد الواحد بن واصل. عبد الواحد بن واصل وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يونس وإسرائيل. عن يونس وهو بن يونس بن في إسحاق. يونس بن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإسرائيل بن يونس وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. يونس ابن أبي إسحاق. يونس ابن أبي إسحاق وإسرائيل ابن يونس. إسرائيل. إيه بس درجته. آه يعني ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. يونس. إيه مو ثقة خرج. صدوق يهم قليلا. يونس. نعم. صدوق يهم قليلا أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. وإسرائيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بردة. عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو مشهور بكنيته، قيل اسمه عامر وقيل غير ذلك، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى. عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود وهو يونس عن أبي بردة، وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة. يعني معناها أن يونس يروي عن أبي بردة من غير واسطة أبي إسحاق، وأما إسرائيل فهو يروي عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وهذا لا يؤثر. وقالوا أن يونس سمع من أبي بردة، ومعنى هذا هو متصل، فالطريقة الأولى فيها علو والطريقة الثانية فيها نزول، والطريقة النازلة أقوى من الطريقة العالية، لأن إسرائيل يعني في يعني في الرواية وفي روايته عن عن عن جده أبي إسحاق يعني مقدم يعني على أبيه، ولهذا قال صدوق يهم وهذا ثقة. مسألة الولاية في النكاح حكم الفقهاء أو أقوال الفقهاء في هذه المسألة؟ الجمهور على اعتبارها، وبعضهم يعني يقول بكون المرأة تزوج نفسها، لكن هذا مخالف يعني لهذه الأحاديث، ومخالف أيضا لما جاء في القرآن في آية ولا تعضلهن يفعن أزواجهن. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي عندهم. ثم أورد أبو داود حديث أم حبيبة حديث عن عروة عن أم حبيبة عن عروة عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاشي زوج أم حبيبة للرسول صلى الله عليه وسلم وكانت عندهم يعني في أرض الحبشة، وكانت عندهم في أرض الحبشة. ومحل الشاهد من إيراد الحديث في باب الولي قوله زوجها النجاشي، يعني أنه كان هو ملك الحبشة وكان هو السلطان، وليس له ولي، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول أرسل عمرو بن أمية الضمري وهو الذي وكله في يعني في تزوج أو في قبول الزواج عنه صلى الله عليه وسلم، فيعني يكون النجاشي هو الذي الولي، ويكون الذي قبل الزواج للرسول صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن أمية الضمري. ف

باب العضل يعني عضل الأولياء. وعضل الأولياء يعني منع الأولياء مولياتهم من التزويج، يتقدم كفر فلا يزوجها، يمتنع لأي غرض من الأغراض، إما أنه يعني يريد أن يضارها أو يريد أن يحصل مالا أو يريد أن يعني يختارها لمن يريد يعني خلاف رغبتها وخلاف يعني رأيها، هذا هو العضل يعني منع الولي المرأة من التزويج. وهو يكون من الأولياء كما هو معلوم. وقد أورد أبو داود في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كان له أخت وكانت تخطب فخطبها ابن عم لها فزوجها إياه، ثم إنه طلقها ابن عمها طلاقا رجعيا حتى خرجت من العدة، تركها ما رجعها في العدة. ولما خرجت من عدتها تقدم من تقدم لخطبتها وكان من جملة الخطاب، خطبها فحلف ألا يزوجها إياه، حلف ألا يزوجها إياه، يعني كأنه نقم منه وغضب عليه لكونه يزوجها إياه ثم يطلقها ثم يرجع إليها، فأراد ألا يزوجها إياه. فنزلت الآية، نزلت الآية في ذلك، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن يكحن أزواجهن، يعني فبلغن أجلهن يعني خرجه من العدة، لأنها ما دامت في العدة هي من حقه، من حق الزوج أن يراجعها، ولكنها تخرج من حقه إلى أن يكون أمرها بيدها إذا خرجه من العدة، فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن يكحن أزواجهن، يعني إذا رغبن أن يعودن إلى أزواجهن إذا خطبوهن. فكفر معقل بن يسار عن يمينه التي حلف ألا يزوجها ابن عمها هذا، وزوجها إياه، وزوجها إياه، وانتهى عن هذا الذي كان مصرا عليه وحالفا عليه. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستسلام والانقياد لحكم الله، وأنه إذا جاءهم النص وجاءتهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعدونها ولا يتجاوزونها، ولو كانت تخالف يعني ما يرغبون وما يشتهون، لأن هذا الذي جاء به القرآن مخالف لرغبته التي حلف عليها وهي أن لا يزوجها، لأنه غاضب على ذلك القريب لها. ولكنه لما جاء النص وجاء الحكم الشرعي استسلم وانقاد لحكم الله، فهذا دال على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهم ونبلهم وفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثنا محمد بن المثنى، وكما قلت يعني هذه يعني فذكر بعض أهل العلم قال هذه أوضح دليل على اشتراط الولي، أوضح دليل على اشتراط الولي أو من أوضح الأدلة على اشتراط الولي هذه الآية، يعني لو كان الأمر بيدها وهي ترغب الزواج وأخوها منعها ما يحتاج ما تلتفت إلى أخيها، تزوج نفسها ولا تعمل عملا يوصلها إلى زوجها، ولكن المسألة صارت مرتبطة بهذا الولي ولا سبيل إلى الوصول إلا عن طريق الولي، فنزل القرآن في نهي الأولياء عن العضل. قال حدثنا محمد بن المثنى، محمد المثنى هو أبو موسى الزمن البصري العنزي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن أبي عامر، عن أبي عامر وهو العقدي، وهو عبد الملك بن عمرو، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عباد بن راشد، عن عباد بن راشد وهو صدوق له أوهام أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، صدوق له أوهام أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الحسن، عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معقل بن يسار، عن معقل بن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هنا في الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني باعتبار ما كان، نعم أزواجهن باعتبار ما كان، أزواجهن إلا الذين طلقوهن. العضل ذكرتم له حالات، الآن مثلا قدر الأب يغالي بمهر ابنته، هل هذا من العضل؟ نعم هذا من العضل، يعني كون الخطاب يأتون ثم يردهم بسبب المغالاة هذا من العضل، يعني يتركونه وتبقى. طيب ما العمل الآن إذا الولي، يعني هنا معقل استجاب لكن الأولياء قد لا يستجيبون، ما العمل؟ يعني ترفع المرأة الأمر إلى المحكمة، ترفع الأمر إلى القاضي فيصبح ولي لها، يعني لا يعني تنتقل الولاية منه إلى غيره، القاضي ينقل الولاية منه إلى غيره. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أنكح الوليان. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حاء وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام قال حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد المعنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. ثم رجع أبو داود: إذا أنكح وليان. نعم. إذا أنكح وليان أي ما الحكم؟ هل يفسخ النكاح مطلقا أو يعني يبطل نكاح أحدهما دون الآخر؟ هذا هو مقصود من الترجمة، إذا أنكح وليان ما الحكم؟ هل يعني يكون النكاح لاغيا أو يكون يعني صحيحا في حق واحد دون الآخر، أو يكون صحيحا في حق واحد منهما دون الآخر؟ هذا هو مقصود من الترجمة. وأورد أبو داود حديث سمرة، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: إذا أنكح وليان أي إيش؟ أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، لأنه ما دام حصل العقد عليها فإنها صارت زوجة بذلك، فإذا إذا زوجت حصل عقد آخر بعد ذلك، يعني معناه جاء في غير محله، جاء في غير محله، فإذا هي تكون للأول منهما. لكن إذا زوج معا، إذا حصل التزويج معا ولم يكن فيه متقدم ولا متأخر فإنه يكون لاغيا، ولكن حيث يكون أحدهما متقدم والآخر متأخر فإن الحكم يكون للمتقدم والآخر يكون هو اللاغي، والآخر يكون لاغيا. والحديث في إسناده الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح فيها أن أن أن حديث العقيقة أنه ثابت سماعه منه، وأما غير ذلك ففيه فهو غير ثابت، يعني سماعه في غير حديث العقيقة، الغلام مرتهن بعقيقته، هذا الحديث هذا ثابت سماعه، وأما غيره فهو غير ثابت. فالشيخ الألباني رحمه الله يعني ضعف الحديث بسبب هذا، ولكن معناه صحيح. قال الترمذي: لا نعلم أحدا من العلم قال بخلاف ذلك، يعني معناه أنه متفق عليه وأن هذا حكم متفق عليه، أن الحكم للأول، أن الحكم للأول. ثم قال: وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو الأول منهما، يعني إنسان عنده سلعة فباعها على واحد ثم باعها على الثاني، إذن هي للأول، لأن الثاني صادف أنها ليست في ملكه، ليست في ملك البائع، يعني باع ما لا يملك، لأنها هي للأول منهما. وأيما رجل باع يعني باع بيعا من رجلين، باع بيعا من رجلين فهي للأول منهما، لأن العقد تم فاستحقه الأول، والثاني جاء في غير محله، والثاني جاء العقد في غير محله، لأنه ليس ملكا له وإنما هو مملوك لغيره. هنا الحرف الجر له معنى آخر، وأيما رجل باع بيعا من، بمعنى على، بمعنى على، نعم، من رجلين. قال حدثنا حصل من له من رجلين، يعني على هذا وعلى هذا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا محمد بن كثير، ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد، لأن محمد بن كثير العبدي وهو ثقة مر ذكره، عن همام بن يحيى العوزي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا مسلم بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل، قال حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل وهو تبوذكي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد عن حماد هو بن سلمة، لأن حماد إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عنه فالمراد بحماد بن سلمة، وهذا يسمونه المهمل في علم المصطلح، يذكر الشخص باسمه ولا يذكر باسم معه اسم أبيه فيلتبس بغيره. وهنا حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهما في زمن واحد وفي بلد واحد ومتماثلان في الشيوخ والتلاميذ، ولكن حيث جاء موسى ابن إسماعيل يروي عن حماد فإنه يحمل على حماد بن سلمة ليس حماد بن زيد. وحماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. المعنى المعنى يعني أن رواية هؤلاء إنما ليسوا متفقون في الألواء والألفاظ وإنما هو المعنى، لأن هذه الطرق وهذه ثلاث طرق متفقة بالمعنى، هذا قول معنى قوله المعنى، يعني روايتهم متفقة بالمعنى ليست ليسوا متفقين في الألفاظ. عن قتادة عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الحسن عن الحسن بن أبي الحسن البصري مرة ذكره سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرجها أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن ابن عباس في هذه الآية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك. ثم ورد أبو داود باب قول الله عز وجل: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، والمقصود يعني من ذلك بيان يعني تفسير هذه الآية وبيان سبب نزولها، وأنه كان من عادات الجاهلية أن من تزوج امرأة ثم مات عنها فإن ورثته أحق بها من نفسها، يعني معناه أنهم يمسكونها أي يتزوجها من أراد منهم أو يزوجونها. فجاء الإسلام وأبطل ذلك، فجاء الإسلام وأبطل ذلك، وأنه إذا مات زوجها رجع الأمر إلى وليها، رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الزواج الأول، يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الزواج الأول، ما تكون الولاية تنتقل إلى أهل الزوج وأنهم يرثون يعني بضعها بأن واحد يعني يأخذها أو يزوجها، وإنما يرجع إلى أوليائها وإليها هي، يعني تختار يعني يخطبها من ترضاه فيزوجها وليها. وإذا فهذا من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام، وكما عرفنا الجاهلية فيها أمور أقرها الإسلام، ومنها ما ذكرته في أول الدرس من أن الولي كان معتبرا في الجاهلية وجاء الإسلام وأقره كما جاء في حديث عائشة في صحيح البخاري. وهنا في هذا الحديث يدل على بعض الأمور اللي كانت في الجاهلية في حق الولاية وأن الإسلام ألغاها وأبطلها، حيث يعني حرم عليهم أن يرثوها، يعني يرثوا بضعها ويرثوا يعني الولاية عليها، بل عندما يموت زوجها يرجع الأمر لما كان عليه قبل الزواج، حيث يكون الحكم لوليها والولاية لوليها وليس لأولياء الزوج تسلط عليها، الذي هو حكم من أحكام الجاهلية، حكم أبطله الإسلام وألغاه الإسلام. كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، ولي نفسها الذي هو أبوها أو أخوها أو الذي يزوجها، إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، إن كان بعضهم إن شاء بعضهم زوجها يعني زوجها يعني غيره أو تزوجها هو، أو هم يتولون تزويجها، يعني معنى الأمر يرجع إلى ورثته، يرجع إلى ورثته، هم المسؤول هم الذين يتولون التصرف فيها، إما تزوجها وإما تزويجها، إما يتزوجها واحد منهم أو يزوجونها هم من يشاءون ويأخذون مهرها. وإن شاءوا لم يزوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، عضلوها ومنعوها وبقيت هكذا معطلة. قال حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أسباط بن محمد أسباط بن محمد هو ثقة القرشي ثقة ضعيفة في الثوري أخرجه أصحاب الكتب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الشيباني الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي. قال الشيباني وذكره أبو عطاء أبو الحسن السوائي يعني طريقة أخرى، وهذا مقبول الذي هو عطاء أخرجه أبو داود. البخاري وأبو داود النسائي. البخاري وأبو داود النسائي. قال حدثنا أحمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. عن يزيد النحوي. نعم. عن عكرمة ابن عباس. نعم. وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك. ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس، وأن الأمر يعني كان في الجاهلية هكذا، يعني بحيث أنها يعني يزوجها أو ترد إليها يرد إليها المهر، يعني معنى أنهم يتصرفون فيها وأمرهم إليها وليس أمرها إليهم وليس إلى ولي نفسها كما جاء في الحديث السابق. وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، يعني إذا مات من هو قريب له فإنه يرثها قريبه حتى إيش؟ فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها. يعني هذا من الأشياء التي كانوا يريدونها، إما ترد الصداق الذي دفع في الأول لها أو يزوجونها ويأخذون صداقها أو يمنعونها أو يتزوجها واحد منهم. فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك. فأحكم الله عن ذلك يعني معناه أنه أحكم هذا الأمر وأنزل الشيء الذي فيه القضاء عليه وإنهائه، وأن الأمر يرجع إلى ما كان عليه الأمر قبل التزويج، حيث ترجع الولاية إلى الذين هم لهم حق تزويجها. قال حدثنا أحمد بن ثابت المروزي. أحمد بن ثابت المروزي هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، وهو من شبوية الذي سيأتي في الإسناد الذي بعد هذا، وهو ثقة أخرجه أبو داود. عن علي بن حسين بن واقد. عن علي بن حسين بن واقد وهو ثقة صدوق يهم. وهو صدوق يهم أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبيه. نعم. وهو ثقة له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وثقة له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد النحوي. عن يزيد النحوي يزيد بن أبي سعيد. يزيد بن أبي سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال حدثنا أحمد بن شبوية المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه قال فوعظ الله ذلك. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه قال فوعظ الله ذلك، أي وعظ في ذلك، يعني أنزل شيئا فيه وعظ الناس وتذكيرهم وإخبارهم بما يجب عليهم أن يسلكوه، حيث قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هذا مقصود قوله وعظ في ذلك. وعظ ذلك أي وعظ في ذلك، أو يعني إما أن يكون فيه حز وهو فيه، أو تضمن وعظ بمعنى منع، يعني منع ذلك، يعني إما تضمين ويبقى الأمر على ما هو عليه، وإما أن يبقى الأمر على ما هو عليه ولكن يكون فيه حز، يعني وعظ في ذلك أو منع ذلك. ومنع يعني ضمن، وعظ ضمنت معنى منع. نعم. أخبرنا. قال حدثنا أحمد بن شبوية المروزي. أحمد بن شبوية المروزي هذا هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي الذي مر في الإسناد السابق، وهو منسوب إلى جده ثابت في الإسناد الأول، لأن قال أحمد بن ثابت وهو أحمد بن محمد بن ثابت. وإذا رجع الإنسان إلى التقريب عند أحمد بن ثابت لا يجد يعني أحد روى له أبو داود، وإنما يجد شخصا واحد روى له ابن ماجه أحمد بن ثابت. وعند هذا الإنسان يمكن أن يرجع إلى البحث عن الشخص، يمكن يكون منسوب إلى جده كما حصل هنا، لأنه منسوب إلى جده فإذا بحث عن اسم أبيه يجد الترجمة، إذا بحث عنه وحصل اسم أبيه فإنه يجد الترجمة عند ذكر اسم أبيه، عند ذكر اسم أبيه. ويقال له أحمد بن شبوية كما جاء في الإسناد الثاني، لأن أحمد بن ثابت هو أحمد بن شبوية، هو شخص واحد عبر عنه بإسناد بأحمد بن ثابت منسوبا إلى جدة، وعبر عنه بابن شبوية يعني بهذا الذي اشتهر به، وهو ثقة رجله أبو داود. عن عبد الله بن عثمان، عن عبد الله بن عثمان وهو المروزي، وهو مروزي أيضا ولقبه عبدان، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه. نعم، أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه. عن عيسى بن عبيد، عن عيسى بن عبيد وهو صدوق خرج أبو داود والترمذي والنسائي، صدوق خرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبيد الله مولى عمر، عن عبيد الله مولى عمر بن مسلم الباهلي وهو مجهول، أخرج له أبو داود. عن الضحاك، عن الضحاك بن مزاحم، عن الضحاك بن مزاحم وهو صدوق كثير الإرسال، وهو صدوق كثير الإرسال، أخرج له أصحاب السنن، أخرجه أصحاب السنن. ولكن يعني هذه الطريق يعني الطرق السابقة هي بمعناها، يعني لا يعني كون فيها مجهول أو كون فيها صدوق كثير الإرسال لا يؤثر فيها، لأن ذلك مطابق لما جاء في الروايات السابقة، فالذي فيها موجود في الروايات السابقة الثابتة. انتهى؟ نعم. أحمد محمد من شوف أي نسخة هذه؟ يعني طبعة إيش هذه؟ في حاجة الدعاس مثل الدعاس مثل اللي قبل طبعا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول: هل الوكيل عن الولي يلزم منه أن يحصل على الإذن من الولي في التوكيل؟ هل الوكيل عن الولي يلزم أن يحصل على الإذن من الولي في التوكيل؟ كيف السؤال هذا؟ هو أصلا لا يكون وكيل إلا بإذن، أقول هو لا يكون إلا بإذن من الولي، أن يحصل على الولي هو توكيله وإذن له، صحيح الحاصل، أقول توكيله وإذن له. إيش يعني شيء جديد يعني يراد الحصول عليه؟ هو نعم الوكالة العامة يعني ما تكفي في اللهم إلا إذا كان يعني منصوصا يعني يعني عن الولاية اللي قالوا إنك يمكن هو فيما يتعلق بالمال وكذا، وأما قضية يعني الولاية هذه تحتاج إلى توكيل خاص. يقول: إن أصاب رجل من امرأة بعد العقد بدون ولي ثم بعد ذلك هل يفسخ العقد ويعيده مرة أخرى مع وجود الولي، أو أن رضي الولي عند ذلك هل يكفي العقد الأول؟ لا، ما يكفي العقد الأول، بل يعني لو زوجها غير ولي يعني كما بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، هي لو زوجت نفسها لا يصح ذلك، أقول لا يصح ذلك أن تزوج نفسها لأن هذا مخالف لما جاءت به السنة ولما جاء في القرآن الكريم، ولكنه يعني كما هو معلوم نكاح شبهة، مثل ما قال: فإن أصاب منها شيئا فلها النهر بن استحال من فرجها. هل الابن يكون وليا لأمه؟ يكون وليا لأنه من عصبته إذا كان بالغا. ألا يفرق في الولاية بين البكر والثيب؟ من أي ناحية؟ يعني الولي البكر هو ولي الثيب، إلا أن فيه الكلام من العلماء في التفريق في كونه يزوجها بغير إذنها كما سيأتي، أقول سيأتي يعني فيما يتعلق بالاستعمار والاستئذان في تفريق في الأولياء، يعني من العلماء ما يفرق بين الأبي وغيره، لكن من حيث الولاية الولاية للثيب والولاية للبكر هي واحدة. إذا كان أبو المرأة تاركا للصلاة فهل يكون وليا؟ لا يكون وليا، إذا كان تاركا للصلاة لا يكون وليا، تنتقل الولاية إلى غيره. يقول: إذا عضل الأولياء فمتى تخرج الولاية من أيديهم؟ إذا عضل، أقول إذا عضل خرجت الولاية من أيديهم. يقول إن لي عمة في جدة لم يعقد لها وليها وإنما عقد لها زوج أختها. زوج أختها؟ زوج أختها أجنبي منها. وهذا قبل حوالي 10 سنوات، ولها الآن بنت عمرها حوالي 8 سنوات، وإخوانها خارج المملكة، وقد مات أبوها ولا ابن لها، فمن يعقد لها؟ وهل يجوز لي أن أعقد لها؟ هو شو قرابته لها؟ في عمته. في عمته؟ نعم. يرجع الأمر في هذا إلى المحكمة، يرجع في هذا الأمر في هذه المحكمة، وهي التي يعني تتخذ يعني ما ترى حول الزوج السابق وحول الذي حصل وحول ما يستقبل. تزوج رجل من امرأة بغير إذن وليها، وكان القاضي هو وليها، والسبب أن وليها رفضه بسبب التزامه وأنه ذو لحية، فهل يصح هذا النكاح؟ إيش إيش؟ تزوج رجل عقد لها القاضي؟ إيه. ووليها غير راضي بهذا الزوج، رفضه بسبب التزامه وأنه ذو لحية، فهل يصح هذا النكاح؟ أقول إذا كان القاضي، إذا كان القاضي يعني حكم ب أو زوجها بزوجها فزوج صحيح، لأن السلطان ولي من لا ولي له، وإذا حصل عضل وبعدين هذا يعني الكلام يعني كونه لكونه كذا ولكونه كذا، هذا يعني أقول يراجع فيه القاضي، وإذا كان عليه اعتراض على هذا يعني يراجع الذي فوق القاضي. قوله صلى الله عليه وسلم فهو للأول منهما، ليس فيه اعتبار الترتيب بين الأولياء كالأبي والأخي مثلا، والله هو الأصل هو الاعتبار كما عرفنا، إن ليس لأحد أن يتعدى، لكن يعني من حيث العموم الولاية هو يعتبر ولي، ولكن ولايته متأخرة. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الاستئمار. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تنكح السيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها. قالوا يا رسول الله وما إذنها؟ قال أن تسكت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله باب في الاستئمار. والاستئمار هو طلب الأمر من المرأة بما ترغبه مما يطلب منها فيما يعرض عليها من الأزواج بأن توافق أو ترفض، هذا هو الاستئمار، يعني طلب الأمر. والاستئمار غالبا يأتي مع السيبات، لأن هن اللاتي يحصل منهن أو لا بد من أن ينطقن وأن يتكلمن بما يريدنه من الرغبة فيما يعرض عليهن أو رفضه. وأما الأبكار فقد جاء كثيرا التعبير بالاستئذان، وجاء في بعض الأحاديث الاستئمار، وجاء في بعض الأحاديث الاستئمار، لكن لا يلزم في حق البكر أنها تأمر أن تنطق كما هو مطلوب من السيد، وإنما يكفي أن تصمت وأن تسكت، لأن الأبكار يغلب عليهن الحياء، لأن هذا شيء جديد عليهن، بخلاف السيبات فقد سبق لهن أن عاشرنا الأزواج واتصلنا بالأزواج، فصارت السيبات تعبر عنها بالاستعمار، وأنه لا بد من نطقها بما تريد. وأما الأبكار فيعبر بالاستئذان ويعبر بالاستعمار، لكنه لا يلزمها ما يلزم السيب من النطق، بل إن نطقت فقد تبين مرادها بنطقها، وإن لم تنطق ولكنها سكتت لما يكون على يغلب عليها من الحياء، فإن ذلك يكون كافيا، كما جاء بيان ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستعمر ولا البكر حتى تستأذن. قالوا وكيف؟ ولا البكر إلا بإذنها. قالوا وما إذنها؟ ولا البكر إلا بإذنها. قالوا وما إذنها؟ قال أن تسكت. فهذا الحديث فيه ما يتعلق الحكم المتعلق بالثيبات والحكم المتعلق بالأبكار، وفيه التفريق بين الثيبات والأبكار، بأن الثيبات مطلوب نطهن وإصلاحهن بما يريدن من الرغبة أو الامتناع، وأما الأبكار فإن حصل منهن النطق فقد اتضح مرادهن بنطهن، وإن لم يحصل منهن وسكتن فسكوتهن موافقة منهن، فسكوتهن يعتبر دليلا على رضاهن وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن إذنها أنها أن تصمت، وأنه لا يلزم أن تنطق كما يلزم في حق الثيبة. وعلى هذا فالحديث واضح في التفريق بين الثيبات والأبكار، لأن الثيبات لا بد من النطق، ولهذا يأتي التعبير بالأمر بالاستعمار أو بالأمر لأنها تستعمر، وأما الأبكار فإنه يأتي التعبير بالإذن والتعبير بالاستعمار أو بالأمر، ولكن النطق ليس بلازم بل يكفي السكوت والصمت، فهو دليل على موافقتها وعدم امتناعها. وأما إن رفضت وتكلمت وقالت إنها لا تريد فإنه لا تجبر ولا تلزم. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبان. عن أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن يحيى. عن يحيى ابن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. يحيى عن أبي سلمة. عن أبي سلمة. ما هو يحيى بن سعيد؟ يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير. في تحفة الأشراف. نعم. إذن هو ليس يحيى بن سعيد، وإنما هو يحيى بن أبي كثير اليمامي. يحيى بن أبي كثير اليمامي. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو مدني ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حاء، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد المعنى قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد. ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة في نفسها، والمقصود باليتيمة التي يعني مات أبوها ويعني وليها غيره، فإنه يستأمرها يعني يطلب منها أن تخبر بما ترغب من الرغبة في من يعرض عليها من الأزواج أو الرفض. والمقصود باليتيمة يعني باعتبار ما كان، لأنها لا تستأذن وهي في حال يتمها، ولكنه باعتبار ما كان لها من اليتم، وإنما يكون ذلك بعد البلوغ، يعني بعد بلوغها تستأمر وتستأذن، ولا يلزم أن تنطق بل يكفي أن تصمت، وعبر عنها يتيمة أو باليتم باعتبار ما كان وهما قبل البلوغ، لأن هذا الوصف كان معها، فعوملت أو في مبعد بلوغها معاملة ما كان قبل البلوغ من اعتبار من إطلاق اليتم عليها، من إطلاق اليتم عليها. وهذا نظير قول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم ومعلوم أن اليتيم لا يعطى ماله إلا بعد أن يبلغ ويرشد، ولهذا يقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني معناها أنه بعد البلوغ، ولكنه قيل يتيم باعتبار ما كان، باعتبار ما كان لا باعتبار الحال، باعتبار ما كان، يعني أنه كان يتيما فيما مضى فاستعمل معه هذا الوصف يعني بعد البلوغ. تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها، فإن سكتت فهو إذنها، وهذا يدل على أن الأبكار يعني سكوتهن هو إذن منهن، وأنه لا يلزم النطق. وهذا فيه كما أشرت أن الاستعمار يطلق أيضا في حق من لا يلزمه النطق، في حق من لا يلزمه النطق. وإن أبت فلا جواز عليها، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني لا يلزم، لا تجبر على الزواج ما دام أنها رفضت وأنها لم توافق وامتنعت من الزواج ممن عرض عليها، فإنه لا جواز عليها، يعني لا يلزم ولا يجوز أو لا تجبر، لا تجبر على تزويجها. قال حدثنا أبو كامل، أبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. عن يزيد يعني ابن زريع، عن يزيد يعني ابن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد، حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد، عن حماد وهو بن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرج له أصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وحماد كما عرفنا هو هنا مهمل غير منسوب، والشخص إذا ذكر باسمه دون اسم أبيه يقال له المهمل، أو ذكر باسمه واسم أبيه ولكن لم يؤت بما يزيد توضيحه فإنه يقال له، يقال له المهمل، يعني أنه أهمل من أن يتميز عن غيره ممن يشابهه ويماثله. وموسى بن إسماعيل إذا جاء يروي عن حماد وهو غير منسوب فالمراد به حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد. والمزي في تحفة الأشراف لما ذكر ترجمة حماد بن سلمة بعد ترجمة حماد بن زيد وهما متجاورتان في تهذيب الكمال ذكر فصلا يعني في تمييز هذا من هذا، وذلك في حق الرواة أو في معرفة ذكر الرواة الذين يروون عنهم، إذا روى فلان وفلان عن فلان فهو حماد بن زيد، وإذا روى فلان وفلان وفلان عن حماد غير منسوب فهو حماد بن سلمة. ذكر فصلا في آخر أو بعد ترجمة حماد بن زيد حماد بن سلمة، لأن ترجمة حماد بن سلمة مجاورة ترجمة حماد بن زيد، حماد بن زيد أول لأن في حرف الزاي، وسلمة حماد بن سلمة بعده لأنه في حرف السين بعد الفراغ من الترجمتين، ذكر هذا الفصل الذي فيه بيان تمييز أحدهما عند الإهمال، وذلك بمعرفة التلاميذ الذين يروون عن كل منهما. قال المعنى، المعنى أي المعنى واحد، يعني هاتان الطريقتان، هاتان الطريقان، الطريق التي فيها من هو الأول؟ يزيد بن أبو كامل عن يزيد بن أبو كامل عن يزيد بن زريع، والطريقة الثانية التي فيها موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة. المعنى واحد، المعنى أي المعنى واحد، يعني أن هاتان طريقان ومتفقان في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ. عن محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد نرى ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. قال أبو داود والإخبار في حديث يزيد، قال أبو داود والإخبار في حديث يزيد، يعني أنه جاء هنا قال حدثني، قال حدثني محمد بن عمرو، نعم قال حدثني، يعني ليسوا كلهم صرحوا بالأخبار، وإنما الطريقة الثانية فيها العنعنة، الطريقة الثانية بالعنعنة. وأما هذا الذي فيه الأخبار وقوله حدثني هو في الطريقة الأولى، طريق حماد، طريق يزيد بن زريع الذي هو شيخ شيخ أبي داود في الإسناد الأول. والطريقة الثانية التي لم يثق لفظها أو الإسناد يعني عليها فإنها بالعنعنة، والعنعنة كما هو معلوم لا تؤثر، في حق الأشخاص أو رواية الأشخاص الذي لا يعرفون بالتدريس ما يؤثر، ولكن هذا من دقة المحدثين وعنايتهم، كونه أحدهم قال حدثني أو أخبرني وأحدهما قال عنه، يعني مقصود من ذلك بيان الواقع والحقيقة، ولهذا فهذا من دقتهم. ولهذا نجد أن في بعض الأحاديث كما سبق أن مر بنا أنه إذا كان الفرق بين الراويين بأن قال أحدهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يميزون بين هذا وهذا، هذا كله من العناية في الضبط والتحديث بما يعني سمعوه، أنهم يتقيدون بالألفاظ حتى الفرق أن هذا عبر بالرسول وهذا عبر بالنبي، مع أن تعبير بالنبي وتعبير الرسول واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لا فرق، لكن هذا من العناية والدقة منهم رحمة الله عليهم. إذن أطلق الإخبار وأراد به التحديث. نعم أراد التحديث. قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو. وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان. أبو خالد سليمان بن حيان وهو الأحمر، أبو خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب. صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب. ومعاذ بن معاذ العنبري هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو الذي مر في الإسناد ابن وقاص ابن علقمة ابن وقاص الليثي. إذن صاروا أربعة. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه قال فإن بكت أو سكتت زاد بكت. قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث، والوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر البكاء فإن بكت، وهذا يعني لم يرد يعني في الروايات الأخرى، ولهذا قال أبو داود أنه غير محفوظ، لأن المحفوظ ذكر الصمت والسكوت، ذكر الصمت والسكوت، وأما البكاء فلم يأتي إلا في هذه الرواية، وقال إنه وهم، وقال إن الوهم إنما يكون من شيخ أبي داود الذي هو محمد بن العلاء أو من شيخه وهو عبد الله بن إدريس، أو من شيخه أي شيخ محمد بن العلاء أبو كريب عبد الله بن إدريس، لأن الذين يعني فوق يعني جاء عنهم التعبير بالسكوت أو الصمت، وإنما ذكر البكاء إنما جاء يعني من رواية هذين الذين هو إما شيخ أبي داود محمد العلاء أو شيخ عبد الله بن إدريس. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن إدريس. عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده. محمد بن عمرو مرة ذكره. قال أبو داود ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن البكرة تستحي أن تتكلم، قال سكاتها إقرارها. وهذا أيضا مطابق لما تقدم، يعني من أن البكر أنها إذنها صماتها كما سبق مرة في الحديث الأول، قال وما إذنها قال أن تسكت، فهذا مطابق لما تقدم من أن البكرة إنما إذنها سكوتها وصمتها وأنه لا يلزم نطقها. قال أبو داود ورواه أبو عمرو ذكوان. أبو عمرو ذكوان هو مولى عائشة وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ابن عمر الطرق اللي راحت والتي مضت يعني والذين رووا عنه غير هؤلاء أو غير هذا الطريق رووا عنه السكوت، وإنما الذي جاء فيه ذكر البكاء من هذه الطريق فقط. كيف؟ لأن ما دام أولئك يعني رووا عنه بهذه الطريقة التي جاءت موافقة للأحاديث الأخرى، يعني معناها أن الحمل يكون على هذه الطريقة التي الجديد فيها هو الشيخ أبي داود وشيخ هنا هذا الحديث الأخير عن عائشة، قال أبو داود ورواه أبو عمرو ذكوان، الإسناد وش به؟ يقال له إيش؟ الإسناد ماذا يقال له؟ معلق. أحسن الله إليك، تستأمر اليتيمة في نفسها، ذكرتم أنه باعتبار ما كان، هل يأتي في النصوص الشرعية باعتبار ما سيكون؟ باعتبار ما سيكون؟ نعم. لقينا وتاكم لا إله إلا نعم هذا لقينا وتاكم لا إله إلا الله، فإنه أطلق عليه الموت أنه مات لأنه على وشك الموت، يعني فأعطي يعني ما يقاربه أو ما يعني ما يتصل به، كما أنه أيضا جاء في الأحاديث الأخرى التي فيها اللي هي المغرب وتر النهار، المغرب وتر النهار مع أن المغرب في الليل وليست في النهار، ولكنها لقربها من النهار ولاتصالها بالنهار يعني قيل لها وتر النهار، وإلا هي ليست في النهار، هي في الليل من صلوات الليل، هي من الصلوات الجهرية التي تأتي في الليل، ولكنها قيل لها وتر النهار وهي ليست من النهار باعتبار يعني قربها منه وهو أنها بعده. وكذلك أيضا حديث شهر عيد لا ينقصان شهر عيد، مع أن العيد ليس في رمضان، العيد في شوال، وأطلق يعني الشهر والعيد أضيف إليه لأنه وهو ليس منه لأنه من شهر شوال، فهذا من جنس هذا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال حدثني الثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمر النساء في بناتهن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال حدثني الثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمر النساء في بناتهن. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمر النساء في بناتهن، يعني أنه يؤخذ رأيهن أي أمهات البنات التي يراد تزويجهن، يعني يرجع إليهن ويؤخذ رأيهن في المتقدمين للخطبة وهل يوافقنا أو لا يوافقنا، هذا هو المقصود من الحديث. والحديث يعني غير ثابت لأن فيه هذا المبهم الذي هو الثقة الذي قال فيه سليمان بن أمية سليمان بن أمية حدثني الثقة، يعني فهو مبهم، ولكن كونه يعني يتم من يعني من المعاملة الطيبة ومن تطيب النفس هذا لا بأس به، لكن ليس بلازم مثل ما أنه لازم في حق البنات حيث يستعمرن ويستعدلن ويطلب منهن الموافقة، يعني لا يلزم في حق أن توافق الأمهات، ولكن كونهن يستشرن وكونهن يذكر لهن ذلك ويؤخذ رأيهن فإن وافقت فذاك، وإن كانت مصلحة في التزويج فإنه لا يلزم لو امتنعت أو يحصل الامتناع عن التزويج بسبب امتناعها، لكن من تطيب الخاطر والمعاملة الطيبة يعني هذا أمر مطلوب، ولكن كونه متعين ولازم وأنها إذا رفضت يعني لا يكون الزواج ولا يتم، وأن الأمر معها كالأمر مع البنت في أنها تستعمر. والحديث يعني كما عرفنا فيه الثقة الذي قيل عنه ثقة، والرواية ولو كانت بلفظ التوثيق فإنها لا تعتبر، الإبهام بلفظ التوثيق لا يعتبر، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره، لأنه قد يكون ثقة عند من قال ثقة لو ذكره وبينه عرف بأنه ليس بثقة، فالإبهام بلفظ التعديل والتوثيق غير معتبر، والسر في ذلك أنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي والا النسائي فانه في عمل اليوم في في نعم في عمل اليوم الليله. عن معاويه بن هشام. عن معاويه بن هشام وهو صدوق له اوهام اخرج البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنه. صدوق له اوهام اخرج حديث البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنه. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري ثقه اخرج اصحاب كتب السته. عن اسماعيل بن اميه. عن اسماعيل بن اميه ثقه اخرج اصحاب كتب السته. عن الثقه عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد الله الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وهو ايضا احد السبعه المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: هي البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، يعني ما حكمه؟ هل هو ذلك، هل هو سائغ أو غير سائغ؟ ومطابقة للترجمة من جهة أن يعني أن الأب يعني زوجها دون أن يستأمرها، ولكن رد ولكن خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الأمر يحتاج إلى استئمار حتى من الأب، حتى من الأب فإنه يستأذنها، وإن زوجها من غير يعني يعني من غير استئمار ورفعت الأمر إلى القاضي فإن يعني لها الخيار كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء أورد أبو داود حديث إيش؟ حديث ابن عباس أن جارية بكرا زوجها أبوها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، أن أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أباها زوجها وهي كارهة فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها. نعم خيرها يعني جعل الأمر إليها، إن أرادت أن تستمر فإنها تستمر، وإن أرادت أن تتخلص منه فإن لها تخلص منه. وهذا يدلنا على أن الأبكار يستأذن ولو كان يعني الولي هو الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه المرأة أو هذه الجارية في الاستمرار من عدمه، فدل على أنه يحتاج إلى استئمار حتى لا يحتاج إلى التخلص بهذه الطريقة التي يتغيرها فيما بعد. ترجمة في البكر، هل القيد له أثر ولا إنما التنويع وسيعقل شيء آخر؟ باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، يعني ترجمة إيه؟ يعني والثيب؟ لا ثيب لا بد من الاستئمار، وعرفنا فيما مضى أنها لا بد وأن تنطق أيضا ولا يكفي أن تسكت، وإنما المقصود يعني إذا حصل تزويج البكر طبعا ذاك لا يجوز، لا يجوز أن يزوجها، يعني المقصود أن البكر هي التي قد يكون يعني أمرها يختلف باعتبار أنها تستحي وأنه يعني قد يتساهل في أمرها ويتهاون في أمرها، بخلاف تلك فإنها لا بد من استئذانها ولا بد من نطقها أيضا ولا بد من نطقها. ولكن هنا لبيان أن البكرة التي هي يغلب عليها الحياة والتي يكفي فيها أن تصمت أنها لا بد من استئذانها، وأنها لو زوجت ومن غير موافقة لها فإنها مخيرة فيما بعد. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن حسين بن محمد. حسين بن محمد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جرير بن حازم. عن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة مولى ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود: لم يذكر ابن عباس وكذلك رواه الناس مرسلا معروف. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه مرسل ما في ذكر ابن عباس، وقال إن الرواة الآخرون أو إن أكثر الروايات أو جميع الروايات من غير هذا الطريق إنما هي بالإرسال، إنما هي بالإرسال. ولكن معلوم أن يتعارض الوصل والإرسال، يتعارض الوصل والإرسال، فإن الوصل زيادة من ثقة، فإن الوصل يكون زيادة من ثقة فتكون مقبولة، ويقدم الوصل على الإرسال، ويقدم الوصل على الإرسال، فيكون الحديث ثابتا ولا يؤثر كونه جاء من طرق أخرى مرسل. وكلام أبي داود رحمه الله يعني فيه إشارة إلى تضعيفه، يعني قال إنه رواه الناس وقال معروف، والمعروف رواية يعني المشهوع عند المحدثين أنه رواية الثقة مخالفا للضعيف، لكن الحديث يعني رجاله ثقات. قال حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي. عن حماد بن زيد، عن حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن عكرمة، عن أيوب عن عكرمة وقد نرى ذكرهما. هذه الأحاديث في الاستئذان إذا كانت بالغة البكر، فإن كانت دون البلوغ فهل لأبيها أن يزوجها دون؟ بعض أهل العلم يقول بهذا، إذا كان يعني الكفء يعني خشية الفوات، لكن ما هناك يعني شيء يدل على هذا إلا تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها، فإنها تزوجها وهي صغيرة يعني دون البلوغ. ومعلوم أن يعني تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم وتزويج أبو بكر صلى الله عليه وسلم هذه غنيمة، غنيمة لا يماثلها غنيمة، غنيمة لا يماثلها غنيمة. وبعض أهل العلم قال أنه يمكن أن أباها إذا رأى المصلحة لها في الزواج وعدم توفيت ذلك الكفء الذي تقدم لها أنه يزوجها وهي صغيرة دون البلوغ، لكن الذي يبدو ويظهر من النصوص أن الأبكار يعني لا يزوجن إلا باستئذان. إذن ينتظر إلى أن تبلغ، لأن الصغيرة حينئذ لا، على كل يعني هو إن زوجها يعني إن زوجها فالتزويج صحيح، التزويج صحيح، ولكن إذا كانت اعترضت على ذلك يعني فلها حق التخلص من الزوج. قال رحمه الله تعالى: باب في الثيب. قال حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها طماتها، وهذا لفظ القعنبي. كما روي أبو داود حديث ابن عباس. قال: باب في الثيب. قال: باب في الثيب. قال: باب في الثيب، يعني أنها تستأمر وأنها حق بنفسها، يعني من جهة أنها حق بنفسها في أن أنها لابد من إذنها، لابد من إذنها. ويفهم منه أن البكرة ليست كذلك، لكن هذه دلالة مفهوم، وقد جاءت الأحاديث الأخرى دالة على استئذانها وعلى استئمارها، فلا يترك المنطوق من أجل المفهوم. ولكن نص على الثيب بأنها أحق بنفسها لأنها قد حصل لها المعرفة وحصل لها العشرة مع الأزواج، فيكون استئذانها متعين، لكن هذا لا ينفي أن تستأذن البكر التي يكفي فيها أن تصمد. وأما الثيب فإنها تستأمر ولا بد من النطق، وتلك تستأمر ولكن يمكن أن نطقت فذاك، وإن لم تنطق فيكفي السكوت، وإن لم تنطق فيكفي السكوت. والأيم هنا يراد بها البكر لأنه قبل بالثيب، يراد بها الثيب لأنه قبل بالبكر، مع أن الأيم يأتي لغير مزوجة مطلقة، كل من كانت يعني غير مزوجة يقال لها أي، لكن هنا يراد به خصوص الثيب، يراد به خصوص الثيب. الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكرة تستأذن في نفسها. الأيم أحق بنفسها من وليها، يعني أنه لا بد من استئذانها ولا بد من أمرها وإذنها بذلك، وهذا يدل على أنه لا بد من استئذانها، وأنها يعني كما جاء في الحديث الأخرى لا بد من نطقها، ولا دلالة فيه على أن البكر بخلاف ذلك، لأنها دلالة مفهوم والمنطق تخالف، يعني لا يعول على المفهوم وإنما يعول على المنطق. ثم أيضا لا دلالة فيه على أن المرأة تتولى تزويج نفسها وأنها حق من وليها بأن تزوج نفسها، لأن هذا مخالف للأحاديث الأخرى التي فيها أنه لا بد من الولي، وأنه الولي مشترط، وأن الولي مشترط. والبكر تستأذن في نفسها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، وإذنها صماتها. قال حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن مسلمة، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرنا مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الله بن الفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع بن جبير، عن نافع بن جبير المطعم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال وهذا لفظ القعنبي، قال وهذا لفظ القعنبي، يعني أن هذا لفظ للشيخ الثاني، لأنه ساقه على لفظ الشيخ الثاني الذي هو عبد الله بن مسلمة، يعني عبد الله بن مسلمة القعنبي. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها. قال أبو داود أبوها ليس بمحفوظ. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه التعبير بالثيب بدل الأيم، الثيب بدل الأيم، الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستعمرها أبوها، والبكر يستعمرها أبوها. وهذا فيه أن البكر يأتي معها الاستعمار، ولكن لا يلزم في حقها ما يلزم في حق الثيب، لأنها لابد من النطق، بل يمكن أن تنطق ويمكن أن تسكت، وسكوتها كاف في إذنها، وسكوتها كاف في إذنها. وكلمة أبوها هذه يعني قال أبو داود إيش؟ ليس بمحفوظ، قال أبو داود ليس بمحفوظ، لكن جاء في صحيح مسلم ذكر أبيها يستعمرها أبوها، وهذا يدل على ثبوته، وهو لا ينافي ما جاء من الروايات بأنها تستأذن، أو أنها لأن كل الأولياء يستأذنونها سواء الأب أو غير الأب، حتى الأب يستأذنها، فلعل تنصيص على الأب على اعتبار أنه إذا كان يستأذنها فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى إذا كان يستأذنها أو يستعمرها أبوها، وأنها يعني يأخذ إذنها. فالرواية يعني ثابتة، وهي لا تنافي ما يأتي من الإطلاق في أنها تستعمر، لأن كلمة تستعمر يكون لفظ عام يشمل الأب وغير الأب، يعني يكون في بعض الروايات تستعمر البكر يعني بدون أن ينص على الأب، لا ينافي رواية فكر الأب، لأن الأب هو من جملة المستعمرين، فهو فرد من أفراد الأولياء، وكلمة تستعمر يدل على لفظ أن جميع الأولياء يستعمرون، وكلمة أبوها إذا جاءت بعض الروايات تدل على أن الاستئذان هو أنه لازم، وأنه إذا كان أبوها يستعمرها فإذا غيره من باب أولى، فإذا لا تنافي بين رواية تستعمر وبين رواية يستعمرها أبوها، ولا تعارض بينهما، لأنه في حال عدم ذكر الأب فالأولياء كلهم يستعمرون وفيهم الأب، وفي حالة ذكر الأب الإشارة إلى أن الأب إذا كان يستعمر مع أنه أقرب الأولياء وأولى الأولياء فإن غيره يكون لا بأولى. قال حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زياد بن سعد. عن زياد بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه البخاري وأصحاب الكتب. لا أخرجه أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه. عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه أي الذي تقدم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس للولي مع السيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع السيب، ليس للولي مع السيب أمر، ليس للولي للولي مع السيب أمر، يعني أن الأمر إنما هو إلى السيب، يعني وذلك أنها لا بد من أن تستأمر ولا بد من نطقها، ولا بد من نطقها. والذكر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. واليتيمة تستأمر يعني وصمتها إقرارها، يعني مثل ما تقدم. سنة الحسن بن علي، حسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر، عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صالح بن كيسان، عن صالح بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع بن جبير، نافع بن جبير عن عباس وقد مر ذكرهما. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها. ثم ورد أبو داود حديث خنساء بنت خذام رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب، وجاء في بعض الروايات وهي بكر، ولكن الرواية الثابتة وهي في البخاري أنها ثيب، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. فايش لفظه؟ ان عن خنساء بنت خذام الانصاريه ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها. يعني ان ثيب كما عرفنا لا بد من الاستعمار، وانه لو حصل تزويجها بغير اذنها فإن يعني الأمر إليها، الأمر إليها، إن أرادت أن تمضي وأن يستمر العقد على ما هو عليه ورضيت ووافقت لا بأس بذلك، وإن كانت رفضت فإن نكاحها يرد. والحكم أليس كذلك على البكر؟ وكذلك على البكر، نعم، والحكم كذلك على البكر. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في العصر التابعين، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد الأنصاري، عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري وقيل ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ثقات التابعين، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن، البخاري وأصحاب السنن، وأخيه مجمع بن يزيد الأنصاري وهو صحابي، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه، البخاري وأبو داود والنسائي. وخنسة بنت خذام أخرج حديثها البخاري، هي صحابية، أخرج حديثها البخاري وأبو داود والنسائي. مجمع صحابي أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. معناها ابن ماجه، ابن ماجه فيه، نعم، البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه، نعم، البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى: باب في الاكفاء. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بالامس مساله الولي، يعني يسأل الأخوة يقول: لو حصل هذا الأمر، تزوجت امرأة بدون ولي وربما حصل أولاد، الآن ما العمل؟ هو نكاح شبهة، يعتبر نكاح شبهة، ما يقال إنه يعني من الزنا، وإنما هو نكاح شبهة، ولكن لا بد من العقد، يعني يجدد الآن لا بد، نعم لا بد. والمهر، والمهر يعني كما يعني يعمل عقد جديد، يعني عقد بشاهدين، نعم، ولي ومهر، ما يلزم مهر جديد، المهر الأول. يكفي المهر الأول. نعم. سبحان الله. يقول: المرأة التي ولدت من زنا هل السلطان يكون وليا لها؟ نعم يكون وليا لها. السلطان ولي من لا ولي له. ويقول: نريد توضيح معنى السلطان. السلطان هو ولي الأمر. ولي الأمر هو من ينوب عنه، ومن ينوب عنه مثل القضاة يعني، فإنهم هم الذين يعني يرجع إليهم يعني في ذلك. الدول الكافرة إذا كان يعني فيه جماعات إسلامية أو يعني المسلمين لهم يعني مرجع يرجعون إليه، فإنه يعتبر بمثابة السلطان، لأن الكفار لا ولاية لهم عن المسلمين. يعني الآن المراكز الإسلامية، إمام المسجد والخطيب يكفي. هل استئمار السيبات شرط في صحة العقد؟ لا، ليس بشرط في صحة العقد، ولكنه يعني أمر واجب ولازم، ولو حصل فإن الأمر يرجع إليهن، لا يقال أن العقد يبطل